أهلا يا محمد يا ابني. أهلا بيك يا أمي. ايه عملت ايه؟ كل خير والحمد لله. اطمنت على صحة الشيخ الغرياني. على فكرة أبويا زيه دلوقتي، كان بيسأل عنك. وتصور لسه فاكر عمك هنداوي. طب خش بقى اسأل عليه. مين؟ محمد. أيوة يا أبا. قرب مني يا ابني، اقعد جنبي. اسمع يا محمد. نعم. انت دلوقتي راجل وملوي هدومك. الحمد لله، تربيتك يابا. عاوزك تاخد بالك من والدتك واختك. ايه معنى الكلام ده؟ وانا لا مؤاخذه. اسمعني للاخر، بدي اقول لك ان ما حدش مخلد فيها. كل شيء بامر الله، لكن ايه الداعي؟ عشان كده عاوزك تحافظ على الصله بينك وبين ربك وبينك وبين الناس، وتخلي صحابي صحابك وفي مقامي عندك. أما أهل اسكندرية فدول أعز الحبايب عندي. اسكندرية اسكندرية. اسكندرية اسكندرية هي دايما هي الوصية. اسكندرية اسكندرية هي دايما هي الوصية. هي روح لاسكندراني، هي ضيعنا يا هي. هي ضيعنا يا هي. واسكندرية اسكندرية هي دايما هي الوصية. اسكندرية اسكندرية هي دايما هي الوصية. هي غنى وتلسنا، هي بحر وهي جنة. هي غنى سنة، هي بحر وهي جن. هي نني عين وطننا، واحنا ليها قلوب وفية. اسكندرية اسكندرية هي دايما هي الوصية. والمطرح اهو لسه مقفول من يوم الراجل ما مات. انت مش واخد بالك؟ ايوه صحيح. مش قلت لك هتروق وتحلى؟ بس بسلامته سي محمد كريم اتجوز وفاتح مضيافة ابوه وبيعمل زيه ويقابل الناس. قالوا ايه؟ عاوزين يشتكوا للباب العالي من السلطة. وهو الباب العالي هيسأل عنهم؟ ده وعدهم. العريسة التازة، العريسة اللي توكا. صباح الخير يا جماعة. اهلا. جاي برضو زباين لعمك كريم؟ مسيرة برضو جايب له. تجيب لي مين والدكان مقفول؟ بكرة ان شاء الله يفتح وتروق وتحلى. هو سي محمد فضيله ولا هو يعني كان بيفهم في الشغلانة دي؟ الله بصير ويتعلم. طب استرزق الرزق على الله. الهريسة التازة. قدمتم الكركديه للضيوف يا أمينة؟ ايوة من بدري. جوزك شايل هم كبير، ربنا معاه. ربنا معاه. الله الله الله الله، ايه ده؟ بتعمل ايه يا زايد؟ بفتح الدكان. السيد محمد كريم وكلنا اشغاله. وهو فين؟ هو بقى محافظ اسكندرية وحاكمها. المشايخ والاعيان طلبوا المطلب ده من الباب العالي واستجاب لهم. الشعب العالي وفي الطوالي وكريم

قطرة في دمي وهم الخلق ده همي أصون شعبي وأصون دمي وأرفع للسما الراية ورب الكل وهيايا لآخر نقطة في دمي لآخر نقطة في دمي. مسيو أدمون جنرال، لقد دعوتك اليوم لأمر هام بوصفك أحد رعايانا الفرنسيين الذين يعيشون هنا من زمن، وسوف أكلفك بمهمة. أمر سيدي. تكون عينا واعية لنا، تزودنا أولا بأول بما يلفت نظرك من تصرفات معادية لنا مهما بدت تافهة في نظرك. اطمئن سيدي الجنرال، لقد فرضنا 15,000 ريال على المواطنين، وأريد أن أعرف رد فعل هذا. لي وسائلي التي ستمكنني من كل ما ستطلب. ولن نبخسك حقك. هاو خيبة مصدرة جواسيس أفرنجي وبالأجرة، هاو هاو خيبة مصدرة جواسيس أفرنجي وبالأجرة، طول عمرها بلدي من خيرها تدي الأغرب تدي لغيرها، طول عمرها بلدي من خيرها تدي الأغرب تدي لغيرها جواسيس أفرنجي وبالأجرة. هاو هاو هاو خيبة مصغرة كواسيس أفرنجي وبالأجرة، هاو هاو خيبة مصغرة كواسيس أفرنجي وبالأجرة. صباح الخير جنرال كريبر. صباح الخير سيد محمد كريم. جئت مرتين للقائك فلم أجدك. شغلت بالطواف في المدينة كي أطمئن عليها. ممن جنرال؟ ممن يضمرون لها السوء. ومن هم؟ ليس كل ما يعرف يقال، لكني محافظ الإسكندرية ومن حقي يا سيدي. بل من واجبك. وأنا أؤدي واجبي. هل أتيت إذن بالغرامة؟ القوم يتظلمون وأرى أن ترفعوها عن كاهلهم أو ماذا؟ ثورة؟ مقاومة أخرى؟ مقاومة أخرى تعم المدينة؟ قل. أقول نرجئ ذلك حتى يعود بونابرت الذي أمر بها. بل يدفعونها عن يد وهم صاغرون. إذن امهلني حتى اجتمع بالناس. ده حتى الحريم يا زايد ما وقفوش ساكتين. تمام يا حاج درويش، انا رجعت امبارح لقيت جماعه سره اللي فيه القسمه وناولتهولي. بلادنا بخير. لما اقوم اقفل الدنيا ليلت. الله، مين دي اللي جايه دلوقت؟ مساء الخير. اهلا شريفه. ممكن اقطع جلابيه لابويا؟ من العين دي والعين دي يا بنتي. الله، وجايه في وقت زي ده ليه؟ فين ابوكي؟ عيان وبدي اودي الجلابيه بدري تتفصل. اللون ده كويس؟ كويس. مبروك عليه. اسمعي، أنا جاي أوصلك يا شريفة. تشكر يا زايد. على إيه؟ ده أنت أختي الصغيرة. اسمعي، ابعدي بينا عن العساكر السكارة دول. إمتى يغوروا بقى؟ ونخلص منهم؟ وكنت هترجعي وحدك إزاي؟ إنتي إنتي بنت مدموازيل إنتي. اسمعي. الحق الحق يا زايد، ده العسكري جاي علينا. اسمعي، مشي في حالك أحسن. تعالي تعالي تعالي بنت كده؟ طب تعال أنت بقى. حاسب يا زايد حاسب، ده في اتنين تانيين جايين. لو 10 مش حاسبهم. اسمعي، أنا هشغلهم عنك وأنت روحي. زايد فيها زايد. خد البنت دي ووصلها بيتها. ها؟ لما أشوف الاتنين التانيين دول. زايد مالك؟ ولاد الأبلسة بيقلوا أدبهم يا جلجل. أنا معاك أهو. Thank you. كتر خيرك يا ابني. اتفضل اتفضل. هو وزي تخلصوني يابا. ده جميل ما نساهوش لهم. جميل ايه يا عم فتحي؟ ده برضه عرضنا. تا عرفتني؟ يا ما شفتك مع الرجال عند محمد كريم. تمام، لكن اسمك ايه؟ انا اسمي منصور هنداوي. بتقول ايه؟ بتقول منصور هنداوي؟ ايوه. الله، الوالد كان صنعته ايه؟ على قد ما افتكر كان صياد ومركبنا انكسرت و... شريفة. ايوه ياب. سبينا شوية. حاضر. ممكن اشوف كتفك؟ ليه؟ عايز اتأكد من حاجة. حاجة ايه؟ اهو كتفي اهو. تمام، الكاية اهو. هنا مطرح الحلقة الحديد اللي كونك بيها وانت صغير وانت عيال. انا مش فاهم حاجة. افهمك. شفت بقى ازاي ابوك كان اعز الحبايب؟ البس هدومك. يا سلام على الدنيا. شريفة. ايوة ياب. تعالي، ده منصور ابن عمك هنداوي. والله زمان يا عم فتحي. اهلا وسهلا يا منصور، ده ابويا كان دايما يحكي عنكم. اللي كان يشوفكم وانت وشريفة يقول عنكم اخوات. وهم الاخوات رجعوا لبعض تاني. يا سيدي ما تعانيه قواتنا في طريقها إلى القاهرة؟ لقد تبين لي أن هناك تعمدا لحرمانه من الماء والدواب. إن ذلك واضح في آبار المياه التي ردمت حديثا. هذا واضح. إذن لنرسل الماء لهم مع الخضار الطازج من هنا. وكيف؟ نجمع صهاريج المياه ونحملها على الجمال، بالإضافة إلى السقايين بقرابهم المليئة. حسن حسن، فلينفذ هذا. يا حرام عليكم ميتنا، يا حملة من الغرباتنا، يا حرام عليكم ميتنا، يا حملة من الغرباتنا، وكل خطوة في بلادنا لكم جهنم عدوتنا، وكل خطوة في بلادنا لكم جهنم عدوتنا. يا سقايين يا إرابجية، فضوا على الأرض المية. يا سقايين يا إرابجية، فضوا على الأرض المية، فضوا على الأرض المية. أهلا وسهلا خواجة إدمون. إزاي الحال؟ معدن خواجة. الله، إيه المية دي كلها؟ تقول إيه بقى في هيفة السقايين؟ أهو قلة عقلة خواجة. إيه اللي حصل ها؟ قال إيه؟ السقايين قطعوا القرب بتاعتهم عشان محدش ينقل فيها مية لعساكركم. إيش خسارة؟ كله على دماغهم. أنا شايف إنكم ناس عاقلين قوي. أنت لأحسن يا خواجة. ميرسي قوي قوي، بس أنا عايزكم في خدمة. اتفضل يا خواجة. إيه الخدمة دي؟ للبلد، للصالح العام. إزاي؟ تنصحوا إخوانكم. واجب يا خواجة. وتساعدوني في شوية حاجات. إيه هي؟ هقولكوا عليها بعدين. لهم من مجرمين. اختفى كل شيء في لمح البصر. وماذا عن الجمال؟ ابتلعتها الصحراء. مساء الخير جنرال كليبير. اهلا بك يا إدمون، كنت انوي استدعائك. وها انا قد اتيت دون حاجه الى استدعاء. الم تعلم بما تعانيه قواتنا الزاحفه الى القاهره؟ اجل علمت، لا شك ان الامر مدبر. ليس هذا مثيرا؟ هدئ من رويك يا جنرال، ونبحث عمن هم وراء هذا. حسنا، وكيف؟ هذا من شأني. يا